إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من النصوص التي فاتتنا في المجلس الماضي حديث عم عمر بن شيبان كما جاء عند الإمام أحمد: لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. والحديث صحيح، والمقصود أنه لا صلاة مقبولة، ولذلك جاء عند أبي داود من حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. فإذا الصلاة الفردية خلف الصف بدون شدة حاجة أو بدون ضرورة صلاة غير مقبولة أو صلاة غير شرعية. ولذلك ينتبه المسلم لهذا أيما انتباه. لكن إذا جاء وقد وجد الصف قد اكتمل، فنظر ذات اليمين وذات الشمال وليس فيه ما يسعه، فإنه يصلي وحده ولا إشكال في هذه المسألة. من الأحاديث أيضا التي فاتتنا في المجلس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صلاته وكبر قال بيديه مدا، أو رفع يديه مدا، يعني بمعنى أنه لا يلويها أو لا يثنيها وإنما يمدها. ومر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين حيال أو حذو منكبيه، وكذا حديث أيضا أبي حميد الساعدي عند البخاري حيال أو حذو منكبيه، وحديث مالك بن حويرث عند الشيخين حيال أذنيه، ولمسلم في رواية حتى يحاذي فروع أذنيه، وحديث وائل بن حجر عند مسلم كما وصف همام الذي هو راوي الحديث حيال أذنيه. إذن الأمر في سعة، حذو منكبيه أو حيال أو فوق منكبيه أو حيال أذنيه. وكما مر بنا بالنسبة لرفع اليدين في عدة مواضع نص عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين، وذكرنا حديث أو كلام أو قول عقبة بن عامر كما عند ابن الطبراني أنه من رفع يديه في صلاته له في كل إشارة أو في كل أصبع درجة أو حسنة، معناه إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام فإن له في رفع اليدين فحسب له 10 حسنات أو 10 درجات، وكذا أيضا في تكبيرات الجنائز يرفع يديه في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والثالثة والرابعة، كما جاء في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. وابن عمر كما بينا في المجلس الماضي أعلم الصحابة في قضية رفع اليدين، ولذلك حديثه هو المعتمد، هو الأصل في رفع اليدين، فكل من رفع يديه في صلاته إنما استند على حديث ابن عمر، وابن عمر هذا هو الذي رفع يديه في تكبيرات الجنائز، فمن رفع يديه حصل له هذا الأجر وإلا فلا. والمسألة سنة، لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في هذه المسألة، القضية دائرة بين السنة والإباحة. فمن رفع يديه فقد حاز الفضل، ومن لم يرفع يديه فلا بأس بذلك. ولذلك مر بين حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود أنه قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليبين الجواز، وأن الإنسان يفعل هذا على وجه السنة، وإن ما فعله أو إن لم يفعله فلا تثريب عليه. إذن رفع اليدين حذو المنكبين وحيال الأذنين جاء من حديث أبي حميد عند البخاري، ووائل بن حجر عند مسلم، ومالك بن حويرث عند الشيخين. بينا هذا وبينا التفصيل في هذا. طيب، بعد تكبيرة الإحرام يضع المصلي يده اليمنى على كفه اليسرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نحن أو إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطور ونضع أو أن نضع أيماننا أو أيماننا على شمائلنا في الصلاة، في الصلاة يعني حال كل قيام يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل وأن يغطي الرجل فاه، نهى عن السدل. نحن معاشر أنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي اليسرى على اليمنى، قال فأمرني أن أضع أو فوضع يدي اليمنى على اليسرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث وائل بن حجر وغيره كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرسغي والساعدي. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن الأمر فيه ساعة، تضع يدك اليمنى على اليسرى على الكف أو تضعها على الساعد، وموضعها بينه حديث غلب عند أحمد ورواية طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما ويضعهما على صدره في الصلاة، على صدره. والصدر له بداية وله نهاية، يبتدئ من نهاية الحلق ويبدأ في نهاية أو بداية البطن، يعني له بداية ونهاية، لأن بعض المصلين يقول كذا يضع يده اليمنى على اليسرى في بداية صدره، لا ولا في وسط صدرك وإنما في الوسط، وهذا هو الأمر الطبيعي والفطري. ليش؟ لأنه ليس فيه كلفة. فتضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، وأنت عندما تضع يدك اليمنى هكذا معنى وضعته على صدرك، لأن الصدر يمتد إلى هنا. فهكذا، فهذه هيئة المصلي أمام ربه. هذا في بعد تكبيرة الإحرام، وسيأتي بعد قليل ما بعد أو الرفع من الركوع أن حكمه كحكم ما قبل الركوع. بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب. وقد مر بنا حديث عباد بن الصامت لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. ومر حديث أيضا عباد بن الصامت عند أبي داود لعلكم تقرؤون خلف إمامه ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفي حديث رفاع عند أبي داود فقرأ بفاتحة الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة، وقال في لفظ مسلم في كل صلاة قراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن قرأت فاتحة الكتاب أجزأت يعني صلاتك، وإن زدت فهو خير. فإذا فاتحة الكتاب. طيب عامي لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، ينسحب عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وعافني واهدني وارزقني. ثم خرج وهو يقول بيده هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. وهذا في حق العامي، أما في حق الخاص حق طالب العلم العالم فإنه لا صلاة له حتى يقرأ فاتحة الكتاب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب ماذا يقرأ بعد فاتحة الكتاب أو قبل أن نشرع في ما يقرأ بعد فاتحة الكتاب؟ نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تبادروا الإمام فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والحديث أيضا جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه فقولوا آمين يجبكم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، إذا أمن يعني إذا أراد أن يقول آمين يعني إذا قال غير المغضوب عليهم، إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب كما جاء عند الشيخين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعند أبي داود من حديث وغيره من حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين يرفع بها صوته. وعند ابن ماجه صححه الدارقطني والبيهقي فيرتج بها المسجد. وعند أبي داود من حديث بلال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين، آمين يجبكم الله. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن هذا لعبدي ولعبدي ما سأل يجبكم الله. وسنأتي أيضا على بقية الأركان، لكن قبل ذلك نأخذ في ماذا يقرأ. طبعا قال الله تعالى في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا كما عند مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، كما في حديث أبي موسى. فبعد الفاتحة ماذا يقرأ المصلي اتباعا للسنة؟ الفجر. الفجر جاء فيه عدة حديث، والتي منها حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سأله ماذا كان أو كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يصلي وكان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، وكان وأنبأني اللي هو جابر بن سمرة أنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. إذن قاف والقرآن المجيد. وفي حديث عبد الله بن السائب أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فاستفتح بسورة المؤمنين أو المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع. أيضا قرأ كما جاء عن رجل عند أبي داود وغيره، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين. يقول الرجل: فلا أدري، أقال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأها عامدا؟ وعند مسلم الحديث عمرو بن حريث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: فلا أقسم بالخنس، يعني إذا الشمس كورت. في صلاة الصبح. هذه نبذة مما يقرأ في صلاة الصبح، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد جاء عند مالك أنه قرأ سورة البقرة في الركعتين في صلاة الصبح. وعند مالك أيضا أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الصبح سورة يوسف والحج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ في العشر الأول من المفصل، من طوال المفصل. فإذا صلاة الصبح الغالب فيها التطويل، ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند النسائي قال: وقد صلى وراء عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، وكان يخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل والصبح بطوال المفصل والعشاء بوسط المفصل. الغالب في المغرب كما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه قال: الغالب في القصار، وإن كان كما سيأتي قد يقرأ بطوال أو بأوساط المفصل. هذا بالنسبة للفجر. وقد قال أبو برزة كما مر بنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100، حتى قال: إن أحدنا لا ينصرف من صلاته وإنه حتى يعني يقولون أو كادت أن تطلع الشمس أحيانا، يعني بمعنى أنها تستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أطيل الصلاة لأن قراءة صلاة الفجر مشهودة كما قال سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد مر بنا أنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. صلاة الظهر. يقول أبو قتادة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا. ولذلك قال أنس كما عند ابن حبان: نسمع أحيانا نغمة فيقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يقول ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ اللي هو أبو قتادة القائل ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بقدر 30 آية في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. هذا بيان الجواز أنه قد يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة فاتح الكتاب وسورة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مالك كان يقرأ في الركعات الأربعة كثيرا، هذا في الظهر. يقول أبو سعيد وفي العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، يعني قدر 7 آيات. إذن يقرأ في الظهر والعصر القراءة، يعني الظهر والعصر متقاربة. ماذا يقرأ في الظهر والعصر؟ قد يقرأ بطوال المفصل، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بالذاريات وقرأ بلقمان، وهذا كله تخفيف. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات كما جاء عند النسائي. وقال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وما رأيت أحدا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنهم يخففون الصلاة، أن هذه الصلاة بهذه المثابة بهذه الطريقة بهذه الصفة خفيفة. نعود فنقول في صلاة الظهر يقرأ كما في حديث الذي سبق يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك حديث الغاشية، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والسماء ذات البروج والسماء والطارق. إذا قرأ الصافات وقرأ في الداريات وقرأ لقمان وقرأ السماء ذات البروج وقرأ والسماء والطارق في الظهر، وكذا في العصر نحو ذلك. إذا الظهر والعصر متقاربات في قدر ما يقرأ فيهما، إلا أن العصر أخف من الظهر. في بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمغرب يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني ذكرتني بقراءتك هذه، إنها لآخر سورة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يقول كما جاء عند البخاري فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم فكاد قلبي أن يطير، هذه اللفظة طبعا متفق عليها. وقال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يعني سبب إسلامه سماعه لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن يقرأوا بالطور ويقرأوا بالمرسلات، يقرأوا كما جاء عند البخاري من حديث زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، والطوليان الأنعام والأعراب. فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين اللي هي الأعراف. وجاء عند النسائي أنه يقسمها في الركعتين. وجاء عند الطبراني بسند جيد من حديث زيد نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال. وجاء أيضا من حديث ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ في صلاة المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن قد يقرأ بالطوال وقد يقرأ بالوسط وقد يقرأ بالقصار، ولكن الغالب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي يقرأ في المغرب بقصار السور، هذا في الغالب. لما؟ لأن وقته قصير. العشاء قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث البراء قال كنا في سفر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء في الركعة الأولى والتين والزيتون في الركعة الأولى. وفي رواية فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيأمهم، وأنه صلى ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فأتى قومه فاستفتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى فانصرف، وفي لفظ البخاري فصلى صلاة خفيفة ثم انصرف. فلما سلم قيل له إنك منافق، وفي لفظ أن معاذا قال له إنك منافق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء فجاء فاستفتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفي رواية عند مسلم والضحى، وعند مسلم أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ففي صلاة العشاء يقرأ بهذه إذا كان الناس إذا كان الناس بمثل هذه الحالة، يعني أصحابنا واضح أو أصحاب أشخاص. هذا بالنسبة للقراءة في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في صلاة العشاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. إذن بعد أن يقرأ يركع. ولذلك في حديث الحديث الآخر فإذا كبر فركع فركع. ثم يقول في الركوع، ماذا يقول في الركوع؟ هناك عدة صفات، منها أولا هذا عند الركوع سبحان ربي العظيم وقد جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر بسند حسن أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وقد جاء من عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع قال سبحان ربي العظيم، فيقول سبحان ربي العظيم. هذا من أوراد الركوع. من أوراد الركوع أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. من حديث أي من أذكار أو أوراد الركوع سبحان الله وبحمده، والحديث عند أبي داود من حديث السعدي عن أبيه أو عن عمه أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه قدر سبحان الله وبحمده ثلاثا. أيضا من أذكار الركوع كما في حديث عوف بن مالك عند أبي داود رضي الله عند أبي داود أنه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أيضا من أذكار الركوع كما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك أمنت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أيضا من أذكار الركوع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. من أذكار الركوع كما في حديث عائشة عند مسلم أيضا وفي رواية أيضا من أذكار الركوع لعائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. أيضا من أذكار الركوع أيضا كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. هذه من أذكار الركوع. ثم بعد ذلك يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، لحديث ابن عمر وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس ابن مالك رضي الله عنه ووائل ابن حجر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى، ويقول سمع الله لمن حمده إذا كان منفردا، أو يقول إذا كان وراء الإمام يقول إذا كان منفردا أو إماما، ويقول إذا كان مأموما يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول لربي الحمد. فالحديث الثلاثة أو الأوراد الثلاثة جاءت من عدة أحاديث كما مر بنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأشمل شيء اللهم ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث ابن موسى رضي الله عنه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فيقول رب اللهم ربنا ولك الحمد. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، الثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذا أشمل ما يقال بعد الركوع لحديث أبي سعيد عند مسلم، ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم، وإن كان رواية أبي سعيد أشمل، ولحديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم. ويرفع يديه عندما يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يرفع يديه. متى يسجد؟ بينه أبو حميد كما جاء عند البخاري: إني أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى تكون حدو منكبيه، فإذا ركع هاصر ظهره، مكن يديه من ركبتيه وهاصر ظهره. وفي حديث رفاعة عند أبي داود: ومد ظهره، معنى أنه ما يخليه متقوس كما يفعل بعض الناس فيركع يقوس ظهره، لا، وإنما يمد ظهره مدا. فلا إفراط ولا تفريط، بعضهم ما يتمكن من الركوع وبعضهم يتمكن وزيادة، والأمر وسط بين ذلك. حصر مكن يديه من ركبتيه وفرشهما على ركبتيه، ثم حصر ظهره يعني مده. فإذا رفع رأسه من الركوع، في حديث عائشة اعتدل قائما، وفي حديث أبي حميد فيعود كل فقار إلى مكانه. يعود كل فقار يعني من العمود الفقري. بعض الناس يستدلون بذلك على السدر، وهذا فهم مرجوح. يعود كل فقار إلى مكانه يعني العمود الفقري يعتدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في عند أحمد من حديث علي بن شيبان قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوع أو سجود. فلا بد من إقامة الصلب بعد الركوع. وفي حديث مسعود عند أبي داود قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلا بد من إقامة الركوع ومن إقامة الركوع، بمعنى أنه يعتدل قائما. ولذلك في حديث المسيء لصلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وبنحو من حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني بمعنى لم يرفعه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا ركع أو إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما. فإذا قال سمع الله لمن حمده يعتدل، ويقول كما مر بنا من الأوراد النبوية. ثم بعد ذلك يسجد. هل يرفع يديه؟ لا يرفع يديه. وإن كان جاء عند ابن عمر بسند لا بأس به عند الطبراني أنه يرفع يديه، لكن هذا الحديث شاذ. لماذا قلنا بالشذوذ؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والراوي حديث رفع اليدين أنه كان ولا قال ولا يرفع يديه عند السجود، كما أنه لا يرفع يديه عندما يقوم من السجود. وقال كما عند البخاري: ثم يرفعهما إذا قام من الجلسة بين السجدتين. فيه أربع مواضع رفع اليدين فقط: تكبيرة الإحرام عند الركوع، الركوع عند الرفع من الركوع عندما يرفع عندما يقوم من المثنى بعد الجلوس. أي ثلاث الأربع مواضع. وأما البقية فحتى لو ثبتت فإنها شاذة، ومن أراد أن يعملها فله اجتهاده. ثم يسجد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا. وعند النسائي قال حكيم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما. معناه أنه يعتدل بعد الركوع، يعتدل قائما ثم يخر ساجدا، لا كما يفعله بعض الناس مجرد ما يرفع رأسه من الركوع قليلا يهوي ساجدا، لا، وإنما يعتدل ويطمئن قائما ثم بعد ذلك يسجد. يقدم يديه ويقدم رجلاه أو يقدم رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ولا يضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. فاللام هنا ليست لام أمر وإنما هي لام نهي، يعني ولا يضع يديه قبل رجليه. لماذا قلنا بهذا التأويل ولم نقل بالقلب كما قال ابن القيم رحمه الله؟ وهذا التأويل يبدو لي أظهر. لماذا؟ لأنه جاء عند أبي داود وغيره من حديث وائل بن حجر وفعل ابن عمر وفعل عمر كما جاء بسند صحيح عنه قال وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فوضع ركبتيه قبل يديه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا هو الذي يتناسب مع الفطرة، هذا هو الذي يتناسب مع الفطرة. ولذلك أنت ممكن أن تأتي بوليد صغير وتقول له يا ولدي اسجد، وما عرف خلافا ولا عرف شيئا من هذا، تقول له اسجد، تجد أنه يقدم ركبتيه ثم يسجد. أجرب. أما النزول على اليدين قبل الركبتين هذا إذا كان في حالة ظاهرة فهذا البروك الإبل، هذه بروك الإبل. أما إذا كانت وضع اليدين بحالة يعني غير ظاهرة فلعل الأمر فيه سعة. أما إذا كان رجل كبيرا وأيسر له أن يضع يديه قبل ركبتيه فلا إشكال في هذه المسألة. فيسجد ويمكن جبهته من السجود. ماذا يقول في السجود؟ يقول أولا سبحان ربي الأعلى لحديث عقبة بن عامر كما مر بنا هو عند أبي داود بسند لا بأس به لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ويقول سبحان الله وبحمده ثلاثا لحديث السعدي أنه قال رمقته في سجود ركوعه وسجوده. أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح أيضا لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها عند مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك. ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه كما جاء عند مسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال: سجد لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وسجد: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وفي رواية: فأحسن صوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، ويدعو بما فتح الله عليه. لماذا؟ لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه حال سجوده، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء. وجاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأصله متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، وفي حديث أنس: يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في هذا المسجد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وهو يوم الاثنين وعند مسلم ورأسه معصوب، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما رأيناه كأن وجهه ورقة مصحف من البياض والنور. يقول: حتى هممنا أن نفتتن من الفرح، فذهب أبو بكر رضي الله عنه ليتأخر، فأومى إليه لا يتأخر. يقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما في رواية مسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم والناس صفوف: إنه لم يبقى انقطع الوحي، خلاص انقطع الوحي، يعني الموت اقترب، انقطع الوحي وبقيت المبشرات. وطبعا هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضية المبشرات، من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس. قالوا: طبعا هذا بعد ما سلم أبو بكر رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم يرى، الرؤيا المسلم يراها أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. في أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فالسجود أقرب ما يكون العبد من ربه، فيكثر فيه المسلم الدعاء. ثم بعد ذلك، بعد السجود، يرفع، ماذا يقول؟ يقول كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، خمس أدعية: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم بعد ذلك يزيد ما شاء الله. المهم هذا أصل. وإذا جلس كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري من حديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجلستين الأوليين كان ينصب رجله اليمنى أو كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعند البخاري من حديث ابن عمر من السنة أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا في الجلسة بين السجدتين أو الجلسة في التشهد الأول كما في حديث أبي حميد الساعدي. قالت ثم بعد ذلك يسجد ثم بعد ذلك يرفع، فإذا صلى الركعة الثانية ثم يرفع ماذا يقول؟ يستفتح بالفاتحة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح بالفاتحة، يعني ما هناك دعاء استفتاح. ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا سيأتي النهي عن فرش أو نذكره الآن، قضية عند حال السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ووضحته رواية أبي حميد عند البخاري غير مفترش يعني ليديه ولا قابضهما، وتفسرها حديث ابن بحينة مالك ابن بحينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وفي لفظ عند مسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعند مسلم من حديث ميمونة أنه لو كانت أو لو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. في حديث البراء قال ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك فما يبسط ذراعيه انبساط الكلب. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ويسجد على الأعضاء أو الأعظم السبعة المفسرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعظم، وفي الرواية أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين أو أطراف القدمين، هذه كم؟ ستة، والجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، يعني الجبهة والأنف واحد، فإذا سجد على أنفه كفى عن جبهته كفى عن أنفه والعكس، والأولى أن يسجد على الجميع. المهم أنها بمثابة واحدة، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وأطراف القدمين كما جاء عند البخاري من حديث ابن أبي حميد الساعدي ويستقبل بهما القبلة، يعني بأطراف، وكان إذا سجد يستقبل بأطراف قدميه القبلة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكفت الثياب. فالإنسان ما يصلي متفسرا مثلا، سواء كان لبشته أو لشماغه أو لثوبه، ولا نكفت الثياب ولا الشعر، ولعله يأتي الحديث عن هذا. الشعر أن يصلي ورأسه معقوس، لأن الشيطان يكون فيه عندما يعقص الشعر يكون فيه، كما في حديث أبي رافع عند أبي داود لما قام وحل رأس شعر الحسن بن علي فلما غضب قال بعد أن يعني هدأه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك كفل الشيطان، يعني تواجده في هذا المكان. فلذلك لا يكفت الشعر ولا تكفت الثياب. والنهي على كل حال هو نهي، وكراهة لا نهي تحريم، الله أعلم. التشهد الأول، التشهد الأول اللي هو التحيات بدون الصلاة على محمد، ما هو الدليل؟ دليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، فقط التحية. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه أبو يعلى بسند صحيح جدا جدا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في التشهد في الركعتين الأولين على التشهد، لا يزيد. وإذا التشهد فقط، والصلاة المحمدية والإبراهيمية إنما هي في التشهد الأخير. ثم بعد ذلك يقوم من المثنى بعد الجلوس ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع، ثم يكمل صلاته. قالت عائشة رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان وهي معروفة، وهي أن ينصب رجليه اللي هي قدميه ويجلس بينهما، وكان يختتم الصلاة بالتسليم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هناك يعني أحاديث متعلقة بما مضى نذكرها على أعجل. منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن. يقول فأتيناه نعوده فحضرت الصلاة فصلينا وراءه قعودا، فلما صرف قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، هو عند مسلم إنما الإمام جنة من حديث هريرة، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وفي رواية من صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وعادوه مرة صلوا وراءه قياما فنظر إليهم فأشار إليهم أن اقعدوا فقعدوا، ثم قال كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقومون على ملوكهم وهم قيام، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وفي رواية في لفظ عند مسلم عن جابر أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بهم فصلى، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وسيأتي مطولا في حديث عائشة رضي الله عنها. المقصود أنه إذا صلى الإمام قائما يصلي المأمومون قائمين، وإذا صلى قاعدا يعني بدأ صلاته قاعدا، لكن إذا طرأ القعود لا، فإنهم يصلون على الأصل بمعنى أنهم يصلون قياما، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أيضا نذكر حديث والي بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم قال فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، إذن سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه. يقول اللي هو وائل بن حجر فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، لا يقدمها ولا يؤخرها وإنما بين كفيه، يعني تكون حيال أذنيه حال سجوده. أيضا من الحديث أيضا اللي يعني تذكرته الآن أنه لا يجهر الإنسان وراء الإمام إذا كانت الصلاة جهرية سرية، لأنه يؤذي من حوله من على يمينه وشماله، كما أنه ربما أنه يوشوش على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال لا يؤذي بعضكم بعضا، فالإنسان لا يجهر بشيء في الصلاة السرية. لا في التكبير ولا في الفاتحة ولا في غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال يا رجل يا رسول الله أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني لا يقرأ أحد بصوت جهري إذا كانت الصلاة سرية، إنما الإمام هو الذي يصلي هو الذي يجهر، كما قال عليه الصلاة إنما الإمام جنة. كتاب الصيام إن الصيام جنة، حديث من أبي هريرة، وشهر عيد لا ينقص عن من أبي بكر. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، حديث من أبي عبيد مولى بن زهر. طيب حق الصيام الله تعالى صيام داود عليه السلام، حديث من عبد الله بن عمر بن العاص. أصمت من سورة ري شعبان، حديث من أصمت من سورة ري شعبان عمران، وليس من البر الصيام في السفرة جابر، وذهب مفطرون اليوم بالأجر قمص. بداية كتاب الإيمان إلى نهاية كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبرها، حديث من حديث أبي أيوب، إذا وضع أحدكم في قبره تولى عنه أصحابه رضي الله عنه، من حب لقاء الله حب الله لقاءه، حديث من حديث أبي هريرة، مستريح ومستراح منه، حديث من حديث رضي الله عنه، من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له جنة، حديث من حديث عمر رضي الله عنه، مصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبر، حديث من ابن عباس رضي الله عنه. الصبع ما هي؟ الرياح الشرقية والدبور الرياح الغربية. كان رسول الله في صلاة الخوف جاء عدة حديث، منها حديث جاءت حديث عائشة رضي الله عنها، حديث سمى سهل بن أبي حتمة بن حزم، حديث صار بن خوات، وحديث جابر رضي الله عنه. في صلاة الكسوف عائشة رضي الله عنها، حديث المغيرة بن شعبة أسماء وابن عباس والمغيرة بن شعبة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 4 ركعات في المدينة، حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب ذاك رجل بال الشيطان في أذني حرمان عبد الله بن مسعود، وإذا نعس أحدكم حرمان عائشة رضي الله عنها، ومتى نسجد على 7 أعظم حرمان ابن عباس رضي الله عنه، واشتكت النار إلى ربها رضي الله عنه، وأنذر عشرتك الأقربين، ورد حديثان، حديث هريرة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وأي الأعمال أفضل، حديث ابن عباس أبي هريرة وأبي ذر و عبد الله بن مسعود، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمرت أن أقاتل الناس، حديث أنس بن مالك وحديث ابن عمر وأنس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. ما من أيام النبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثلها، من عليه البشر، حديث من أبي هريرة رضي الله عنه، والله لا يؤمن الله لا يؤمن الله لا يؤمن، حديث من أبي شريح رضي الله عنه. البيع مزاع، بيع مزاع. طيب إن الله حرم بيع الخمر، حديث من حديث جابر رضي الله عنه. إذا أفلس الرجل، حديث من أبو هريرة رضي الله عنه، والله لأرمين بها بين أكتافكم، حديث من أبو هريرة رضي الله عنه، من أسلم فبل يسلك في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، حديث من حديث العباس رضي الله عنه. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع، حديث من حديث جابر رضي الله عنه. ما من مسلم يزرع زرعا، حديث من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أضرع. نعم 7 أضرع، حي من طيب الحلال بين والحرام بين، حي من وثلاثة اللي يكلمهم الله يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم، حي من وثمن الكلب خبيث، حي من خبيث ثمن الكلب خبيث، حي من رافع بن حلوان الكاهن خبيث، حي من أبي مسعود رضي الله عنه. طيب فلما نزلت آية البقرة حرم الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، حديث من أعطى الحجام أجر، حديث من أنس رضي الله عنه. نهى عن بيعتين ولبستين، حديث من وعن حبل الحبل، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وعن المزابنة ابن عمر رضي الله عنه، والمحاقلة أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن بيع الدم، حديث من أبي جحيفة رضي الله عنه، أبي جحيفة رضي الله عنه. طيب كتاب الأدب عند أبي داود. نعم كتاب الأدب عند أبي داود. كتاب الأدب عند أبي داود. إذا غضب أحدكم، حديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى. طيب إذا جلس أحدكم فكان نصفه في الظل ونصفه في الشمس، حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، حديث أبي موسى رضي الله عنه. لا تقعد قعدة المغضوب عليهم، حيث الشهيد بن سويد رضي الله عنه. باب الصلاة عند البخاري. طيب في إمامة الصبي حديث من؟ عمرو بن سلمة. في عند الفتن حديث من؟ الصلاة عند الفتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب حديث لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديث من؟ حذيفة. إني لا أشبهكم إني لا أحفظكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ أبي حميد. صلاة الاستخارة جاءت من طريق من؟ جابر رضي الله عنه. كتاب الوضوء والغسل والحيض عند أبي داود. طيب أعتم بهذه الصلاة معاذ رضي الله عنه كتاب الصلاة أيضا؟ لا. كتاب كتاب الوضوء الصعيد وضوء المسلم حديث من؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه. لو وضع أحدكم الأذى بما عليه حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث ابن عمر. والماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبي سعيد. مفتاح الصلاة الطهور علي رضي الله عنه. ولا تقتلوا أنفسكم حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن قتلوه قتلهم الله حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. ولا تنهكي حديث من؟ حديث معطية رضي الله عنه. وقصه على سواك حديث من؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. اغسل ألقي شعرك ألقي شعر واختتن ألقي شعر الكفر واختتن حديث من؟ حديث كليب الجهني رضي الله عنه. النكاح الطلاق يا نعم عند أبي داود. طيب طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها حديث من؟ عمر. لا طلاق في ثلاث جدهن جد حديث من؟ أبي هريرة. طيب لا طلاق في إغلاق حديث من؟ عائشة. طيب لا ينكح الزاني المجلود إلا مثل حديث من؟ جابر. ها؟ أبي هريرة. ولا نكاح إلا بولي أبي موسى. وأيما عبد زوج نفسه حديث من؟ والوالي والوالي حديث عائشة. حديث في حديث عائشة. طيب وإن تتبعها نفسي فقال غربها ابن عباس. وإذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. طيب من كتاب الجمعة إلى كتاب الاستسقاء آخر كتاب الاستسقاء بيد أن موت الكتاب من قبلنا حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. إذا راح أحدكم الجمعة ليغتسل حديث من؟ حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. فلما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. طيب كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفيء حديث من؟ سلمة بن الأكوع. انظري انظري غلامك النجار يعمل لي عواد نكلم الناس عليه حديث من؟ أبي حازم سهل بن سعد. عن سهل بن سعد بصعيد. رضي الله عنه. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث من؟ أبي سعيد رضي الله عنه. أراك مراجعة الله هديك. كتاب البر والصلاة. نعم كتاب البر والصلاة. طيب من حق الناس من حسن صحابة حديث من؟ حديث أبي هريرة. هل أحد من أبويك من والديك حي حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. من على جاريتين حتى تبلغ حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. من صر أن يبسط له في رزقه وينسى له في آثره حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. لا يدخل الجنة قاطع حديث من؟ حديث جبير بن مطعم. مثل جليس صالح جليس سوء حديث من؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه. أمرت أوصاني جبريل بالجار حديث عائشة رضي الله عنها. طيب لا تسبوا الدهر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الإيمان. ذاق أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا حديث من؟ أنس بن مالك. وسباب مسلم فسوق قتاله كفر حديث من؟ ابن عباس. نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات حديث من؟ عبد الله بن مسعود. حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من؟ زيد بن خالد. زيد بن خالد. لا يدغى المؤمن جحر واحد مرتين. أبي هريرة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.